السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام، هلا مرحبا، حييك الله يوفقك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: باب جزاء الصيد، وهو ضربان أحدهما له مثل من النعم فيجب فيه مثله، وهو نوعان: أحدهما قضت فيه الصحابة رضي الله عنهم ففيهما قضت، ففي النعامة بدنة، وفي حمار الوحش وبقرته والأيل والثيتل والوعل بقرة، وفي الضبع كبش، وفي الغزال والثعلب عنز، وفي الوبر والضب جدي، وفي اليربوع جفرة لها أربعة أشهر، وفي الأرنب عناق، وفي الحمام، وهو كل ما عب وهدر شاة. وقال الكسائي: كل مطوق حمام. النوع الثاني: ما لم تقض فيه الصحابة رضي الله عنهم، فيرجع فيه إلى قول عدلين من أهل الخبرة، ويجوز أن يكون القاتل أحدهما، ويجب في كل واحد من الكبير والصغير والصحيح والمعيب مثله، إلا الماخضة تفدى بقيمة مثلها. وقال أبو الخطاب: يجب فيها مثلها، ويجوز فداء أعور من عين بأعور من أخرى، وفداء الذكر بالأنثى، وفي فدائها به وجهان. فصل: الضرب الثاني ما لا مثل لهم، وهو سائر الطير، ففيه قيمته إلا ما كان أكبر من الحمام، فهل يجب فيه قيمته أو شاة؟ على وجهين: ومن أتلف جزءا من صيد ففيهما نقص من قيمته، أو قيمة مثله إن كان مثليا، وإن نفر صيدا فتلف بشيء ضمنه، وإن جرحه فغاب ولم يعلم خبره فعليهما نقصه، وكذلك إن وجده ميتا ولم يعلم موته بجنايته، وإن اندمل غير ممتنع فعليه جزاء جميعه، وإن نتفريشه فعاد فلا شيء عليه، وقيل عليه قيمة الريش، وكل ما قتل صيدا حكم عليه، وإن اشترك جماعة في قتل صيد فعليهم جزاء واحد، وعنه على كل واحد جزاء، وعنه إن كفروا بالمال فكفارة واحدة، وإن كفروا بالصيام فعلى كل واحد كفارة. باب صيد الحرم ونباته. باب صيد الحرم ونباته، وهو حرام على الحلال والمحرم، وهو حرام على الحلال والمحرم، فمن أتلف من صيده شيئا فعليهما على المحرم في مثله. وإن رمى الحلال من الحل صيدا في الحرم، أو أرسل كلبه عليه، أو قتل صيدا على غصن في الحرم، وعلى غصن في الحرم أصله في الحل، أو أمسك طائرا في الحل فهلك فراخه في الحرم، ضمن في أصح الروايتين. وإن قتل في الحرم صيدا في الحل بسهمه أو كلبه، أو صيدا على غصن في الحل أصله في الحرم، أو أمسك حمامة في الحرم فهلك فراخها في الحل، لم يضمن في أصح الروايتين. وإن أرسل كلبه من الحل على صيد في الحل فقتل صيدا في الحرم فعلى وجهين، وإن فعل ذلك بسهمه ضمنه. فصل. ويحرم قلع الشجر ويحرم قلع شجر الحرم وحشيشه إلا اليابس والإذخر وما زرعه الآدمي. وفي جواز الرعي وجهان: ومن قلعه ضمن الشجرة الكبيرة ببقرة، والصغيرة بشاة، والحشيش بقيمته، والغصن بما نقص. فإن استخلف سقط الضمان في أحد الوجهين. ومن قطع غصنا في الحل أصله في الحرم ضمنه، فإن قطعه في الحرم وأصله في الحل لم يضمنه في أحد الوجهين. فصل. ويحرم صيد المدينة وشجرها وحشيشها إلا ما تدعو الحاجة إليه من شجرها للرحل، والعارضة والقائمة ونحوها من حشيشها للعلف. ومن أدخل إليها صيدا فله إمساكه وذبحه، ولا جزاء في صيد المدينة، وعنه جزاؤه سلب القاتل لمن أخذه، وحد حرمها ما بين ثور إلى عير. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم حول المدينة 12 ميلا حما، والله أعلم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب جزاء الصيد. جزاء الصيد هو صيد الحرم محرم، فإن قتله المحرم أو في الحرم ضمنه، فجزاؤه ضمانه وما يضمن به. قال: وهو ضربان، ضرب له مثل وضرب لا مثل له. وما له مثل نوعان، فجعل النوع داخل في الضرب، الأنواع متفرعة عن الضرب الواحد، وهذا مما يفرق به بين النوع والضرب على طريقة المؤلف، وإن كانت الفروق أدق من هذا فيما ذكره أبو هلال العسكري في الضرب والجنس والنوع والصنف. الضرب الأول له مثل من النعم، فيجب فيه مثله، فجزاء مثل ما قتل. وقد تخفى المماثلة على غالب الناس وعلى أغلبهم، لو يسأل شخص من أنبه الناس اليوم وش مثل الحمامة، شو بيقول؟ أقرب شيء لها، لأن الملحظ في المثلية في غاية الدقة. الصحابة قضوا بالحمامة بشات، هذا الملحظ يلحظونه الأخوان كلهم. لو أنت تلحظ لو ما سمعت قضاء الصحابة والله ما نلحظ. له مثل من النعم فيجب فيه مثله، وهو نوعان: نوع قضت به الصحابة فيجب التزام قضائهم ولو بان لك خلافه. لاحظت ملحظ دقيق من المماثلة لكنه مخالف لما قضت به الصحابة. هذا على مذهب من يقول قول الصحابي ملزم وواجب الاتباع ماشي، لكن الذي يقول وقد كثر في الزمان الأخير قول من يقول هم رجال ونحن رجال، وإن كان القول خطأ، هم رجال وأنت رجل إن شاء الله، لكن هم عاصروا النبي وعايشوه ورأوا تصرفاته وأفعاله وأنت ما شفت شيء. تقرأ بهالكتب وقد تغفل عما انتبهوا له، وليس رائن كمن سمع. أنت سمعت وكان اهتمامك بالسنة وعنايتك بها فائقة وزائدة على غيرك، لكن لن تبلغ مبلغ من رأى، وليس الخبر كالعيان. شو تفسير شو تفسير ايش تفسير القرآن؟ وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب. الحاكم يقول تفسير الصحابي مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ ولو أصاب. وفيه وعيد شديد، فالصحابة لا يمكن أن يفسروا بآرائهم إلا وقد نقلوه عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا رأي الحاكم محمول على وعد ما فسره الصحابي رفعا. في كلام الحاكم يقول حافظ العراقي وقبله ابن الصلاح وغيره: محمول على الأسباب. هذا محمول على أسباب النزول، إذا قالوا نزلت الآية في كذا فهو مرفوع حكما. لماذا؟ لأن النزول الرسول عليه الصلاة والسلام طرف فيه ذكر أو لم يذكر، لأن الآية نزلت عليه. وش عندك؟ مصلى مخرج حسن، ولا أنت حسيت بس ما. اللهم صل على محمد. عندك زايد اعتراض؟ لأنه يحفظ الألفية. سم يحفظ الألفية. ما شاء الله ما شاء الله. هو أبو عبد الرحمن زاده الله توفيق. إيه. وعلمًا وعلمًا. ما شاء الله. انتهى السؤال. هو نوعان، أحدهما قضت فيه الصحابة ففيه ما قضت، والسبب ما سمعته. كنا ندرك المماثلة من زاوية قد يلحظ الصحابة غيرها، وقد يكون مع طول العهد وطول الزمان بعض الاصطلاحات تتغير. سمعنا ما في الألوان أنها تغيرت أسماؤها فضلا عن غيرها. المقصود أن ما قضت فيه الصحابة وهم أعرف بسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام ومقاصده، وقالوا أن شخصا لو خدم آخر سنين طويلة لكان يعرف من أحواله وتصرفاته ما لا يعرفه غيره، يعرف ما يحب وما يكره من المأكول والمشروب وغيره. الآن لو خادم عند شخص وهذا الشخص مبتلى بأمراض وجيء له بأكل يأكله، هذا الخادم ما ينكر على من جاء به إذا كان يضره؟ يعرف. والذين صحبوا الرسول عليه الصلاة والسلام وعرفوا ما يحب وما يكره وما يكون مقدما عنده في أي مجال من المجالات، الحين هل الصحابة يخفى عليهم تقديم أبي بكر على غيره من الناس؟ يكفي أن الله اختارهم دون غيرهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. اختارهم، لكن من باب التنظير، يعني لماذا عرفوا شيء ما نعرفه؟ لأنه معاه يشوع عاصروه، عرفوا نفسه. نقلوا حتى اضطراب لحيته في الصلاة. ما ترك شيء رضي الله عنه وارضاه. رضي الله عنه. ففيه ما قضت، ففي النعامة بدنة لأنها تشبهها في طول الرقبة وفي الجسم وفي حمار الوحش وبقرته، وفي حمار الوحش وبقرته والأيل والثيتل والوعل بقرة. حمار الوحش استقر عند الناس أنه الحمار المخطط خطوط سود، وظهر في الوقت المتأخر من ينكر ذلك، لكن الحكم من يحكم بهذا؟ أقول نشأ عليه الناس، هو بالتوارث. بالتوارث. شو؟ لا يقولون فيها أنواع، بس هم من يقول إن هذا حمار وحش؟ كنت تبعث الحمر الموجودة التي أباح النبي صلى الله عليه وسلم أكلها في ذلك الوقت وتطبق عليها أنه حمار وحش؟ لا لا، الأمر في غاية الصعوبة. النفي والإثبات فيه دون خرط القتاد. يعني شأنها شأن الأنساب في بني آدم، بعد 1000 سنة يأتي من يقول لك أنا جد ننتسب إلى فلان، طيب من يثبت؟ الإثبات دون خرط القتال، ونفيه أيضا صعب. هذا كتاب يبحث في هذه الأمور، وهو حياة الحيوان الكبرى دميري، وهو من فقهاء الشافعية، وله شرح على المنهاج، والكتاب من أجمع ما صنف من أجمع ما صنف في الباب، وفيه ما لا يوجد في غيره، ومن أهم ما يستفاد منه الحكم الشرعي لهذا الحيوان. في حيوانات يختلف في جواز أكلها من عدمه، وهذا يفصل تفصيل دقيق. وأقحم هناك أمور أخرى، ما تأويل الرؤية إذا رأيت هذا الحيوان، نعم. وزاد على ذلك الخواص، وظل في هذا ضلالا مبينا، خواص الحيوان. يعني إذا أخذت رأس الديك ووضعته في وسادك فإنك ترى كذا، ويشفيك الله من كذا، ويكفيك عين، شرك، نسأل الله العافية. إضافة إلى ما كتبه من الطلاسم بالحروف المقطعة، وهذا أمر خطير جدا. فبقدر نفعه مضرته عظمى، ويسلم لو جرد من هذه الأمور واقتصر فيه على ما ينفع. ومن المتناقضات في الكتاب أنه مؤلف لإيش؟ للحيوانات. فيه الخلفاء كلهم من أبي بكر إلى يومه، إيش معنى هذا؟ هو لأدنى مناسبة يذكر الشيء ويستطرد في ذلك، في فوائد تاريخية وأدبية وطرائف وعجائب، فهو يعتني به طالب العلم لنفسه، فيجرده من هذه الأمور يستفيد فائدة كبرى. ونظيره كتاب الحيوان للجاحظ، بس هذا مشرق وهذا مغرب، هذاك ما في أحكام ولا في شيء، فيه أدب، ومن أنفع كتب الأدب لطالب العلم، يربي فيه الملكة الأدبية. الرجل ليس سهل في ميزان الأدباء، وكتابه من أنفع كتبه كتاب الحيوان. هذا الكتاب مكون من مجلدين، مطبوع قديما طبعته الأولى في منها الجزء الثاني سنة 1270، وذكر لي أنه طبع في فارس، بلاد فارس في إيران، طبعة قديمة جدا وفيها صور لهذه الحيوانات. فبقدر ما ننكر تصوير ذوات الأرواح نقول إن قد تنفع هذه الصور لمعرفة الحيوان وحقيقته. ولكن قد يقول قائل إن الذي طرأ علينا من تغيير بعض الحقائق، بعض حقائق الأشياء، يطرأ عليه. الآن من باب التنظير، هل التصوير يغير من حقيقة الواقع في أثناء التصوير؟ ها؟ ما يعطي 100% لا لا، أنت خلوا يعطيك 90%. لا لا، ما يبلي هذا. يعني أمامك مشعوذ، وأنت هذه قضية وقعت لواحد من المشايخ، ذهب لعلاج للعلاج في تايلاند، قالوا في طبيب هناك للعيون، أنت رحت؟ يهشوا طبيب للعيون راح هناك، قالوا له تراه ما له نظير في الدنيا، وراح راح يقول يوم دخلت على العيادة يدخلك مع باب ولا ترجع معه، عشان اللي ينتظرون ما يسألونك شو سويت. ها تدخل عليه ويجري ما يلزم وتطلع مع الباب الثاني. يقول أول شيء أدخل إصبعه بعيني وطلعه وحطه على المعصر، والثاني كذلك، ومسحن قلقم ما بخلاف. يقول كنت أشوف 10 أو 5% وكفيت مرة جاي ما يشوف. تعرفوا إيش محمد؟ لا والله لا نعرفه ونعرفه قبل وبعد، ويوم جاء كتب بالصحف على أنه دجال ساحر. وقلت له يقول قلت له ظهري بعد في وجعنا ظهري، ومر يجيب سكين ويشذب وكذا ويطلع الخرز ويحطهن على الماصه ومسحهن ويرجعهن ويمسح وكذا بيده، قال كم ما بك خلاف. كتبت، فإذا واحد من الوزراء حاجز يبي يروح، يوم قرأ الكتاب هون وكلم على الشيخ يشكره. الدجال يقول إنه جايب كاميرا ويصور أثناء عمله بي، فالكاميرا ما صورت الحقيقة اللي هو سوى. هذا اللي خلينا أسأل، هل الكاميرا يمكن أن يلبس عليها مثل ما يلبس على الناظر؟ يقول أبد والله، سوت له اللي هو يبي. هو يمكن تتأثر بالسحر ولا بغيره؟ والله أنا ما زلت في شك من هذا، لكن والشيخ ثقة ومعروف والصور عنده جايبهم. فهل إذا صور الحمار الوحشي على طريقة الفرس في الطبعة الأولى على ما قالوا، في طبعات لكنها ما هي بشاملة وفيها صور لبعض الحيوانات مو كلها. شيخ أظهر بعض الصور ما قالوا أن الحمار وحشي، هو قريب من الحمار الأهلي لكن فيه اختلاف، ما في خطوط لا أكبر جدا من الحمار الأهلي. يعني على دعوة من ادعى أنه غيره، لكن أنت تقدر تثبت ولا تنفي؟ الأحوان تتميز. هل تجزم بأن هذا الكلام صحيح 100%؟ وش يدريك؟ أن هذا التمييز تمييز حقيقي. ها؟ أن هذا التمييز تمييز حقيقي. الحين لو تبي، هو المشكلة الذي لا يحتكم فيه إلى محسوس صعب تمييزه. لكن برضه بيقول الآخر، يقول يعني وش الدليل على هذا هو الحمار؟ هذا لا دليل عليه وذا لا دليل عليه، لكن التوارث والتواطؤ من عرف الناس هم يقولون المخطط، فمتساوية هي بس. والأصل ثبوت ما تواطأ عليه الناس إلا بدليل محسوس. أظن طبعة الفارسية أظنها قريبة شيء، الطبعة الفارسية أظن يقدر أوصلها بحالي. عندكم مكتبة الملك فهد؟ عندكم مكتبة الملك فهد؟ ها؟ إيه موجود. إيه. نشوف. لا الضبع يعرفونه إلى الحين، يصيدونه بجهات القويعية وما القويعية من هناك. الخواص حمار الوحش. يقول قال ابن وحشية، قال ابن وحشية لمن عيالهم وابن السويدي وغيرهما، النظر إلى أعين الحمر الوحشية يديم صحة العين ويمنع نزول الماء إليها بخاصية عجيبة أودع الله فيها، والاكتحال بمرارتها يحد البصر ويزيل ظلمته ويمنع من ابتداء نزول الماء في العين، وأكل سمين لحمها ينفع من مرض المفاصل. خرافات. الحكم يحل أكله بالإجماع في الصحيحين وغيرهما، يذكر النصوص والأدلة وأقوال المذاهب، يعني هذا كتاب نافع في بابه، لكن يجرد من هذه لا لا لا، يحذف كل الخرافات، الخواص تنزع كلها، لأنه ما يستند فيها إلا إلى أقوال عامة وأقوال أطباء، ويقول إنها خاضعة للتجربة. خاضعة للتجربة، إذا ظهرت إلى عين حمار الوحش سلمت عينك من الأمراض وسلمت من الماء وسلم، ولا وضعت رأس دجاجة ولا رأس ديك في وسادتك صار لك كذا وكذا، هذا شرك، لأنه جعلوا ما ليس بسبب سببا، وهذا من أنواع الشرك. أكل لحمه مثل اللحوم الأخرى، تسأل عن لحم الإبل أو لحم الغنم أيهما أفضل، التجربة أثبتت كذا ونفت كذا. الشيء اللي السبب العادي يصح أن يكون سبباً، السبب الشرعي يصلح أن يكون سبباً، لكن ما ليس بسبب ولا لو بالكالورجة صفطة كذا ودخل أبو سادك بإذن الله ما تشوف إلا ما يسرك، هذا شرك ذا. شو؟ هو وحشي الأهلي، هو إذا نفر وعاش في البر صار مثل الوحشي، ومثله لو توحش إنسي، يقولها الفقهاء حمار ولا بعير ولا أي شيء، لو توحش إنسي فما حكمه الشيخ؟ حمار إذا توحش يبقى حكمه، إذا كان إنسيا يبقى حكمه، لا ينتقل إلى الوحشية. نعم، يبقى كل على أصله، والدجاج أهلي ولو توحش، والحمام وحشي ولو استأنس لو ربي في البيوت، فتبقى على أصولها. ها؟ كذلك الجمال إذا نفر الجمال وتوحش فهو إنسي. ها؟ عندك لو تؤذيه وتفتح له الباب وصار أشد من الوحوش، صار أشد من الوحوش. الحين أنت لو تبي تعيش بالبراري والقفار وحياتك كلها، سأنا شفت آدمي توحشت خفت. ها؟ خلنا نشوف وش يقول حمار وحش. وين عاد والله من قل ما لقيته، نظر الصفحة الخواص، وشو هذا عدو؟ من سقي من وسخ أذنه في شراب أو غيره سبت ونام، يجيب النوم السبات. نسأل الله العافية. ها؟ بك أراقة أنت؟ ولم يعقل أصلا، يصير مزمن بعد. ومن نزع شعرة من ذنبه عند نزوه، بأي وقت؟ متى؟ وربطها على فخذه أنعض وهيج الباء. وإذا ربط حجر في ربط حجر في أذنه لم ينهق. والشيء بالشيء يذكر. واحد عنده سيارة كبيرة ينقل فيها من بلد إلى بلد، فاستؤجر لنقل جمع بقدرها من الحمر. لما عطلت وجدت السيارات قالوا انقلوهن عنا، انقلوهن. أراد أن ينام فلم يستطع من النهيق. وش يسوي؟ وعال مزيتها لزيتها وش اسمه؟ ها؟ فزيتها من الخلف. ما عاد يقدر ينهك. والله ما ندري ايش يطلع الدرس، لكن عاد ها؟ ويسمى الفراء أو الفراء، ويقال حمار وحش وحمار وحشي، وهو العير. وربما أطلق العير على الأهلي أيضا. والحمار الوحشي الآن يباع في الأسواق لبن عيران، صح؟ يبو ملح. ها؟ شو؟ شلون غيره؟ أنا قلنا هو يباع بالأسواق وهو لبن حمير. الله يسامحك. الظاهر ما هم خلينا نكمل. قد يطلق على الأهلي ويقال للوحشي، وقد يطلق على الأهلي، هذا كلامه. لكن العامة العير الحمار، ما عندهم، ما عنده فيها شك. شفنا البغل برضو لحكم الحمار. ها؟ ترجم المبلغين ايش يقول؟ يقول البغل هل له حكم الحمار؟ شو؟ البغل هل له حكم الحمار؟ ولا حكم الخيل، لكنه يحرم أكله. ما تولد من هو بين الخيل والحمار. لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي حمار الوحش وبقرته والأيل ننكس كسر الأيل. خلافة عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه، هذا بعد خلافة أبي بكر، ومن بعده بقية الخلفاء إلى وقته في حياة الحيوان. لا حول ولا قوة إلا بالله. وش المناسبة؟ يقول فائدة أجنبية، ولما كان الحديث شجون وإفادة العلم تحقق للطالبين ما يرجون، وتجدد لهم ما ينسى الخليع أيام المجون، أحببت أن أذكر هاهنا فائدة غريبة ذكرها المؤرخون، وهو أن كل سادس قائم بأمر الأمة مخلوع. وهنا أذكر ما ذكروه وأزيد عليه. قال المؤرخون ما ذكر الخلفاء كلهم. والله أن مناسبة ليست مناسبة. التعليم يصلح أن يكون في مكتبة، لكنه يحتاج إلى قرون. تراجعون الأسماء التي ذكرت في الكتاب، وموجود عند طلاب العلم قاطبة، يعني ما هو بغريب يعني. ها؟ السن هل يتوافق حيث النعامة لو كانت صغيرة؟ يبي يجيك وش يقول؟ يبي يجيك في آخر الفصل. الصغير والكبير والمريض والصحيح بمثلها. مر بنا. شفت؟ ويجب في كل واحد من الكبير والصغير والصحيح والمعيب مثله، إلا الماخذ تفدى بقيمة مثلها، يعني ما تفدى بماخذ. والأيل، وش هو الأيل؟ بدل ما ندور بالكتاب. والأيل والثيتل. الوعل. كناطح صخرة يوما ليوهنها. يوما وقد أوهى قرنه الوعل. كل هذه فيها بقرة. وفي الضبع كبش، الضبع مختلف فيه، وفداؤه في حديث مرفوع في قضاء للصحابة يدل على حله. نعم، يدل على حل أكله، وهو المعروف عند الحنابلة ومن المفردات الظاهر، مفردات لا أذكر شيء، وإلا غيرهم لأنه ذو ناب، سبع ذو ناب يدخل في المنع، فالأقعد منع تحريمه، ولكن الاتباع أولى. وش يسمونها الناس؟ الضبع، شيء يسمونها جعيرة، الجعيرة هل الجهاد ذيك اللي يوجد عندهم أحيانا؟ فلا نعرف إلا الضبع. أنت ما تعرف إلا أنك طالب علم. لا نعرف. شو يدريك؟ ها؟ مجير معامر. المقصود أن هذا اسمها، وقد سمعت مسابقة في إحدى الإذاعات، أم عامر يسأل عن أم عامر، ومن يصنع المعروف في غير أهله يلاقي نظير ما لاقى مجير أم عامر. فأجاب واحد بالاسم الشعبي، قال الجعيرة، الجواب خطأ ولا جاب أحد، وأخيرا قال الضبع، الجواب على مستوى المجيب صحيح. شيخنا يذكرون على الضبع أنه قد يكون أنثى فترة وذكر فترة، والله ما متارس ابن حلال هذا صحيح، سبحان الله العظيم، يعني بحث بحث واستقصى استقصى لا نظير له، والظاهر إن يعني شو بيصير لو عنده مثل هالأجهزة اللي تقرب له كل شيء. وفي الغزال والثعلب عنز، هنا نقف، قلنا أن فداء الضبع بالكبش دليل على حله، لكن الثعلب عنز هل هو دليل على حله؟ يقوله الشافعية عندهم، لكن هذا كتاب حنبلي، يستدلون بحل الحيوان إذا فدي في الحج، لأن المحرم لا يفتى. وهل علة قتل الفواسق الخمس هو التحريم كما قال بعضهم لأن محرمة الأكل، وعلى هذا كل مأمور بقتله حرام، وكل مأمور بفدائه حلال، الكبش إذا الضبع إذا صيد في الكبش، وقد حديث في السنة حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الضبع صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده. هذا نقول فيه حديث مرفوع، ترى يبقى أسمع كم الحالي أمة تجي هنا ولا ترفع صوتك، أنت خاطبا مثل واحد من هالشباب. ها شباب السبعين مثل واحد نظم في بكر الأربعين، الله يتوب علينا، يا الله حسن الخاتم، يا الله حسن، والأيام والسنين ظروف وأوعية، واش تضع فيها هي قيمته. الله المستعان. شيخ الشافعية يرون أكل الضبع. الشافعية والله أنا أعرف أنه من المفردات، لكن عاد على كل حال الحنفية يحرمون أي شيخ، والمالكية يكرهون أكلهم. شو عندكم المالكية؟ لكن يمكن يعيش طالب العلم ويموت ما أدري عن هالحكم، لأنه لو بشايفه ها؟ يقول مالكية أنت. المالكية كل شيء عندهم حلال. إيه المالكية أوسع المذاهب في باب الأطعمة. إيه المالكية لا يكرهون الكلب. أينه؟ ها؟ الله أنت أبخس. ها؟ تأكلونه؟ إيه لكن أنتم على أي مذهب؟ شافعية؟ حنابلة ما هو صحيح. يوم جيت بذا بلدكم أنتم خاصة؟ هو قريب من يعني بلده، ممكن بيننا وبينهم 70 كيلو 60 70 كيلو ممكن. هم حنابلة؟ في هناك حنابلة في بلدك؟ إيه موجود، ما أنا بقول ما في حنابلة، في حنابلة لكن غالب شافعية وحنفية. أيوة أكثر. في الغزالي والثعلب عنز، المشابهة يعني ظاهرة. وفي الوبر والضب جدي يعني أصغر من العنز، وفي اليربوع أصغر جفرة لها 4 أشهر، وفي الأرنب عناق، عناق أصغر من الجفرة ولا أكبر؟ أكبر، لأن الأرنب أكبر من الأربوع. وفي الحمام وكل ما عبى يعني الماء وهدر شاه. وقال الكسائي كل مطوق حمام. المشابهة بين الحمام والشاة عب الماء وشربه بنفس واحد، خلافا للطيور الأخرى اللي تشرب على قليل قليل، يعني ثم ترفع رأسها يعني انحدر ثم تشرب ثانية. طيب كل مطوق حمام يعني كل مطوق فيه شاة على كلام الكسائي، أو نقول هذه تعريف لغوي بغض النظر عن المشابهة، والمشابهة يحكم بها العدول إذا لم يحكم بها الصحابة فلا يعتمد على كلام الكسائي. لكن أقول لو استقرأ حال المطوقات هل كلها تعب وتهدر؟ لا مو بلازم. شو؟ ها؟ القمري الآن. ارفع صوتك، أنا أقول له اللي وراك وأنت أقرب منه. أقول القمري. مثل الحمام. نحفظ من الأشعار ما فيه إشكال ولا يصلح أن يقال في المسجد، فلذلك نترك. ها؟ وفي كثير منها ما تدول على ألسنة المغنين وصحبتها الآلات، فهذا الذي يحرم منها. كل مطوق حمام. النوع الثاني وش هو المطوق؟ رقبته. نعم. يصير في الرقبة، في رقبته لون يلمع. أظن ما يمدينا على النوع الثاني. شو؟ إلى أبي وقت. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. جزاك الله خير يا شيخ. أحسن الله إليك. إلا امرأته.